بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله سبب تصنيفه لهذا الكتاب، وهو أنه إجابة على من سأل عن كلامه في باب التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، بدأ يفصل رحمه الله في ما ترجع إليه هذه الأصول ولهذه الأبواب. وأنا أنبه إلى مسألة هنا مهمة تظهر في منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وفي ردوده على المخالفين، ولعل هذا من المفيد النافع لطلاب العلم في التنبه للمنهج الذي سلكه هذا الإمام في تقريره للعلم وفي الرد على المخالفين. سبق التنبيه على أن شيخ الإسلام دائما في كثير من كتبه ومن رسائله، كما نبهنا على هذا في بعض رسائله، أنه إذا بدأ في تقرير العلم يذكر الكلام المجمل الذي ترجع إليه التفاصيل. فكثيرا ما يبدأ كلامه في تقرير المسائل بأن الحق في هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وفي بعض الوصايا كما في الوصية الصغرى لما سئل عن ما يوصي به قال: إن أعظم وصية هي ما أوصى الله به عباده وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ثم ذكر النصوص في التقوى، في الوصية بالتقوى. وهنا يعيد أيضا هذه المسائل إلى أصولها العامة التي تتفرع عنها، وهذا مهم جدا في أن من أراد ضبط هذه المسائل لا بد أن يضبط أصولها، فإن العلم له أصول، فمن لم يضبط الأصول فإنه لا يمكن أن يوفق إلى جمع المسائل المتفرعة عنها من عدة جهات. الجهة الأولى أن شيخ الإسلام نفسه على كثرة تبحره في العلم ذكر أن إحاطة العالم بجزئيات المسائل قليلة، بل إنها في حكم النادر. ما أحاط أحد بجزئيات العلم، ولكن إذا ضبطت الأصول فإنه يمكن أن تعاد المسائل الفرعية إلى أصولها، وعند ذلك يتبين للعالم حكم المسألة بضبطه للأصل. وعلى الأقل فإن لم يضبط المسألة الجزئية فلا يمكن أن يخالف في الأصول. ومن هنا عصم الله أهل السنة والجماعة بعدم مخالفتهم في الأصول، بخلاف أهل البدع الذين وقعوا في ضلالات وفي بدع خالفوا أصول الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر. كلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. هنا عاد الكلام في باب التوحيد والصفات، وهو التوحيد العلمي، إلى أنه من باب الخبر، إلى أنه من باب الخبر، ثم بين أن هذا الخبر يدور على النفي أو الإثبات، أن باب الخبر يدور على النفي والإثبات. إذن هنا تقعيد لهذا الأصل، وهو أن هذا الباب، باب التوحيد وباب الصفات، مرجعه إلى الخبر، والخبر يدور على النفي والإثبات، إما أن ينفى الشيء أو يثبت. وهذا هو شأن كل ما يتعلق بالعلم، لأن العلم من باب الخبر، فما كان مداره على العلم إما أن يرجع إلى النفي أو الإثبات. ولهذا باب التوحيد والأسماء والصفات مداره عند أهل السنة والجماعة، بل حتى عند المخالفين، على النفي والإثبات. يعني ما تكلم أحد في هذا الباب من أهل السنة ومن مخالفيهم إلا وهو يتكلم في باب الخبر من النفي والإثبات. فمنهم من طلب التنزيه فنفى عن الله عز وجل الصفات، ومنهم من نفى الأسماء، ومنهم من نفى الأفعال، ومنهم من رام الإثبات وإثبات الصفات فوقع في التشبيه. فإذا الكلام هو في باب الإثبات والنفي، والمقصد لهذا هو مطلب أو طلب التنزيه مع الإثبات. إذا هذا الباب مداره على الخبر، والخبر يدور على النفي والإثبات. ولهذا جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالنفي والإثبات. وسيبين شيخ الإسلام بعد ذلك ما هي طريقة الكتاب والسنة في النفي والإثبات، وما هي طريقة أهل الكلام المذموم في النفي والإثبات. إذن هنا يقرر لنا الأصل العام الذي ترجع إليه هذه المسائل، ثم بعد ذلك يبين لنا الطريقة أيضا في النفي والإثبات، وبعد ذلك يتميز منهج أهل السنة عن منهج المخالفين في هذا الباب. وإلا فكل من تكلم في هذا الباب من أهل السنة ومخالفيهم كلامهم يدور على النفي والإثبات، لكن هناك فرق بين طريقة الكتاب والسنة في النفي والإثبات وبين طريقة أهل الكلام المذموم. إذن هذا هو التوحيد العلمي، وهذا التوحيد كما ذكر أهل العلم وهو مشهور عند طلاب العلم أنه يتفرع عن نوعين من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وهو الخبر عن خلق الله عز وجل للمخلوقات وأفعال الله عز وجل، وهذا معروف بالنص وبالعقل أيضا، لأننا نشاهد المخلوقات ونعلم دلالة العقل على وجود المخلوقات، وهذا دليل على وجود خالقها. وكذلك دلت الأدلة على إثبات خلق الله عز وجل للمخلوقات، لكن أكثر الأدلة من الكتاب والسنة ما جاءت لتقرير هذا الباب، وإنما جاءت لتقرير الأسماء والصفات، لأن العلم بالربوبية علم فطري عقلي يدركه الناس بعقولهم وفطرهم. بل قال بعض أهل العلم أنه لم يرد نص من كتاب الله في تقرير توحيد الربوبية، وإنما جاءت في تقرير توحيد الألوهية بتقرير توحيد الربوبية لتقرير توحيد العبادة، أي أن تقرير توحيد الربوبية ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لتقرير توحيد العبادة. وإن كان هذا الكلام ليس محل اتفاق بين أهل العلم، فهناك آيات دلت على خلق الله عز وجل المخلوقات، ومن هنا يتبين أيضا لطلاب العلم أنه ليس كل ما يطلق وما يقرره بعض أهل العلم تكون قواعد منزلة تكون قواعد مسلمة كالنصوص المنزلة، وإنما كلام أهل العلم يؤخذ منه ويرد، وترجع القواعد إلى الأدلة. وهذا من أراد الضبط ومن أراد أن يبني علمه على أصول صحيحة. وأما من عاش في يعني ربقة التقليد وهو مرتهن في كلام عالم أو علماء، فإنه لا يزال يدور معهم حيثما داروا، إن أصابوا أصاب، إن أصابوا أصاب، وإن أخطأوا أخطأ معهم. ثم قال: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة. هذا الأصل الثاني، وهو الكلام في الشرع والقدر. والكلام في الشرع يقصد به توحيد العبادة والألوهية، لأنه هو التوحيد المتعلق بأعمال العباد، وهو توحيد الله بأفعال المخلوقين. والقدر ذكر شيخ الإسلام هنا القدر مع الشرع لما سبق التنبيه على أن الذين عطلوا الشرع منهم من احتج بالقدر على تعطيل الشرع، كما احتج الجبرية بقدر الله على تعطيل الشرع، ومنهم من غالى في إثبات الشرع حتى عطل القدر، كما زعم المعتزلة القدرية الذين زعموا أن الله عز وجل لم يوفق المطيعين إلى طاعتهم، وإنما هم قادرون على أفعالهم، فبالغوا في الشرع فكذبوا بالقدر، والجبرية بالغوا في القدر فعطلوا الشرع. فمن هنا كان شيخ الإسلام يذكر كثيرا الشرع ويربطه بالقدر، ليس لأنه يريد في هذا الباب أن يتكلم عن باب القدر من حيث هو، ولكن من جهة أثره في تعطيل الشرع عند بعض من التبس عليه الأمر، لأنه هنا يتكلم في باب التوحيد العلمي والتوحيد العملي. ولهذا كما هو معلوم لطلاب العلم، فإن مباحث التوحيد المتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، التوحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد العبادة، تبحث تحت الباب الأول أو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. وأما مباحث القدر فإنها تبحث في الإيمان بالقدر، وهو ركن مستقل من أركان الإيمان. وهنا لابد من التنبيه إلى مسألة مهمة، وهو أن التقسيمات على قسمين: تقسيم شرعي ليس للناس خيار في الزيادة والنقص فيه، وتقسيم استقرائي يرجع فيه أهل العلم إلى النصوص، فهذا لا مشاحة في تقرير الحق إذا كان المقصود والمؤدى واحد. أما التقسيم الشرعي وهو ما دلت عليه النصوص من أن القدر ركن مستقل من أركان الإيمان، فإنه لا يجوز لإنسان أن يقول القدر يدخل تحت الإيمان بالله وينكر هذا الركن الذي دلت عليه النصوص ودل عليه حديث جبريل أنه ركن مستقل من أركان الإيمان بالله. ولكن أيضا له تعلق بالتوحيد، ولهذا لو تأملنا مراتب القدر الأربعة، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، فندرك أن مرتبة العلم والكتابة والمشيئة متعلقة بماذا؟ بباب الأسماء والصفات، ومرتبة الخلق متعلقة بتوحيد الربوبية. ثم هذا الأصل من حيث هو يعني تقرير القدر، فإنه قد يؤثر على توحيد العبادة بالنظر إلى من نظر إلى قدر الله عز وجل وهل هو متعارض مع الشرع أم لا. فالقدر له تعلق بالتوحيد من جهة، أنواع التوحيد الثلاثة، وهو ركن مستقل من أركان الإيمان. والشيخ الإسلام لما ذكره هنا ليبين مدى تعلقه بباب التوحيد، ولهذا قال: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، من باب الطلب والإرادة. ولعل هذه المسألة هي سبب أن بعض أهل العلم استشكل كلام شيخ الإسلام هنا لما قال الكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة. الكلام في الشرع واضح أنه من باب الطلب والإرادة، لكن استشكل بعض شراح التدمرية كيف أن القدر هو من باب الطلب. ومنهم من فصل قال: منه ما هو من باب الخبر، وهو الخبر عن قدر الله عز وجل وتقدير الله، ومنه ما هو متعلق بالطلب، وهو الإيمان بالقدر المخاطب به العبد. هذا الاستشكال أرى أن مرجعه إلى أنه لم ينظر إلى مقصد شيخ الإسلام هنا بذكر القدر. فشيخ الإسلام هنا لما ذكر القدر ما أراد أن يقرر الإيمان بالقدر على أنه ركن من أركان الإيمان، وإنما أراد أن يبين أثر الإيمان بالقدر في الشرع، ومن هنا قرن بين القدر والشرع. ومعلوم أن القدر إذا حمل على ترك الشرع أو أنه حمل على أن يدرك الإنسان قصوره وضعفه عن القيام بأوامر الله عز وجل، فهذا من باب الطلب والإرادة. فشيخ الإسلام دقيق في كلامه، وإنما أراد هنا أن يبين يعني علاقة القدر بالشرع من جهة أنه مؤثر في فعل الشرع كما أثر في عقيدة الجبرية بترك الشرع، وأثر في عقيدة القدرية بالاعتماد على النفس وعدم استشعار الضعف والتقصير، مع أن النصوص مبينة وموضحة لضعف الإنسان. ولهذا في هذه الصلوات الخمس التي خطبنا بآدائها، إذا ما سمعنا المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها المسائل مما يدل على أثر الإيمان بالشرع بالقدر هنا، وأثره في القيام بأوامر الله عز وجل. فإذا استشعر الإنسان أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، وأنه غير قادر على فعل نفسه إلا بتوفيق الله، لا شك أن هذا مؤثر يعني في فعل الشرع. ومن هنا أسعد الناس بالشرع وأعظمهم قياما به هم من كانوا على توكل على الله عز وجل في امتثال شرع الله. وأعظم الناس خذلانا وتقصيرا في الشرع هم أهل الاعتماد على حولهم وقوتهم، كما خذلت القدرية بهذا. فإذا شيخ الإسلام هنا في ذكره للقدر إنما يريد أن يبين أثر الإيمان بالقدر من جهة التوكل على الله عز وجل، وهذا لا شك أنه مشترك بين القدر والشرع. ولهذا ذكر العلماء أن التوكل على مرتبتين: توكل العامة، وهو التوكل على الله في تحقيق مطالب الدنيا التي يدرك عامة الناس ضعفهم وتقصيرهم عن تحقيقها كالرزق وطلبه وكذلك الشفاء من الأمراض، وهذا توكل العوام. وهناك توكل الخواص، وهو أن يتوكل المسلم على ربه في تحقيق مطالب الآخرة من القيام بأمر الله. فلاحظ هنا كيف أن الإيمان بالقدر أنه مؤثر في فعل الشرع، وله ارتباط وثيق به، له ارتباط وثيق به. فالمقصود من كلام شيخ الإسلام هنا أن القدر المذكور هنا هو من باب الطلب والإرادة، مثل الإيمان بقدر الله عز وجل الذي هو متعلق بالصبر على طاعة الله عز وجل. هذا إيمان بالقدر ومرجعه إلى الطلب والإرادة، وكذلك التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، كل هذا متعلق بالعبادة. ولهذا التوكل من أنواع العبادة، وله أثر، وللإيمان بالقدر أثر فيه، والصبر من العبادة وهو مرتبط بالقدر. فمن هنا يتبين أن القدر المذكور هنا أنه من باب الطلب. وأما من أشكل عليه الأمر فظن أن القدر كله من باب واحد، وأن كل ما جاء في الإيمان بالقدر هو من باب الطلب، فهذا غير صحيح. كما ذكر العلماء أن الإيمان بالقدر بما جاءت به النصوص من أن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر، وأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فلا شك أن هذا من باب الخبر، لا شك أن هذا من باب الخبر. لكن أعمال العباد المتعلقة والتي هي من آثار الإيمان بالقدر والتصديق به، لا شك أنها داخلة في باب الطلب والإرادة. فالمقصود أن كما أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فالكلام في الشرع والقدر هنا من باب الطلب والإرادة. الطلب يعني ما يطلب من العباد وما يطلبه العباد من الطاعة، والإرادة التي هي متعلقة ولها أثر في فعل الطاعة، وهي مرتبة من مراتب العمل، فإنه لا يكون العمل إلا بإرادة جازمة. بل ذكر شيخ الإسلام أن الإرادة الجازمة مع القدرة موجبة للعمل، وأما إذا ضعفت الإرادة أو ضعفت القدرة قد يتخلف العمل مع ضعف الإرادة والقدرة. لكن إذا وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة فإن هذا مؤثر في العمل. فالشاهد أن الإرادة مؤثرة في العمل. قال: بين الإرادة والمحبة أيضا، الإرادة والمحبة، الإرادة بقسميها في فعل في صفات الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل كما هو معلوم له إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هو ما أراد الله عز وجل من عباده أن يمتثلوه من طاعة الله عز وجل، وكذلك إرادة العبد امتثال ما أمر الله عز وجل به، وكذلك المحبة فإنها مرتبطة بالشرع كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، فإن الإرادة الشرعية ملازمة لمحبة الله لما أراده شرعا، ولا يلزم أن تكون ملازمة للإرادة الكونية، فإن الله قد يقدر ما لا يحب، خلق الكافر وقدر عليه الكفر والمعاصي، والله لا يحب الكفر ولا المعاصي، ولكنه يقدر كل شيء بحكمته وبمشيئته. وبين الكراهة والبغض أيضا هذا الأمر يتردد بين المحبة وبين الكراهية والبغض، وأيضا ذكر شيخ الإسلام في مواطن كثيرة من كتبه أن المحبة أيضا مؤثرة في العمل، بل ذكر أنه ما من عمل يوجد في الناس إلا وهو راجع إلى محبة، إما محبة صحيحة وإما محبة باطلة، فمن أحب شيئا انبعثت جوارحه في طلبه، من أحب الدنيا انبعثت جوارحه في طلبها، ومن أحب الآخرة انبعثت جوارحه في طلبها، ومن أحب بعض صور الدنيا من الشهرة والمال والنساء والأولاد وزينة الدنيا فهو منبعث في طلبها، ويسهل عليه ذلك، حتى إنه لربما كان عبدا لهذه الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، دليل على أنه لكثرة محبته وإفراطه بهذه الأمور هو منبعث بالعمل لها، حتى كأنه عبد لهذه الأشياء. فإذا المحبة هي مؤثرة في الشرع، وكذلك الكراهة والبغض هي مؤثرة، فإنه يسهل على الناس امتثال ما يحبونه من الأعمال، ويسهل تسهل عليهم خدمة من يحبونه من الذوات، ويثقل عليهم خدمة من يكرهونه من الذوات وامتثال ما يكرهونه من الأعمال. ولهذا كانت محبة الله عز وجل مؤثرة في طاعته، ومقياس وميزان المحبة الصادقة لله عز وجل هو امتثال شرع الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال نفيا وإثباتا، أيضا هنا النفي والإثبات متعلق بباب الشرع، فإن الشرع مبناه على يعني الإثبات، يعني إثبات الأمور التي أحب الله عز وجل والإيمان بها وكذلك امتثالها، أو نفي ما يعني كرهه الله عز وجل وحرمه علينا. ومن أهل العلم من قال إن النفي والإثبات هنا متعلق بالعواقب، فإن الشرع هو طلب لكنه يفضي في النهاية إلى النفي والإثبات، فالأمر بإقامة الصلاة هو طلب لكنه يفضي في نهاية الأمر إلى وجود الصلاة من عدمها، والنهي عن شرب الخمر هو طلب لكنه في نهاية الأمر يفضي إلى وجود هذه المعصية من عدمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. دائما شيخ الإسلام عندما يقرر المسائل يكثر من ذكر الأدلة الدالة على ما يقرره، مع أن هذه المسألة التي ذكرها لا يكاد ينازع فيها أحد، لكن من زيادة حرصه وتقريره للمسائل دائما يقرر المسائل ولو كانت معروفة، بعد أن بين أن التوحيد العلمي والتوحيد العملي أنه أن النوع الأول أنه مرجعه إلى الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وأن التوحيد الشرعي أنه دائر على الطلب الدائر بين الإرادة والمحبة والبغض نفيا وإثباتا، هنا أراد أن يقرر أن هذا التقسيم الذي أرجع إليه التوحيد ليس هو من عند نفسه، بحيث يأتي من يظن أن هناك قسمة ثالثة أو أن هناك نوع ثالث لا يدخل في هذه القسمة. قال: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، يجد في نفسه أي بدون معلم، يعني ما يدركه الإنسان بنفسه يعلمه الإنسان بنفسه دون أن يتلقى هذا من معلم أو مدرس، لأنه مما يكثر في الناس، وقد دلت عليه التجربة، وقد دل عليه يعني أفعال الناس دلت عليه، لأنه أمر معروف يعرفه كل إنسان من نفسه. فإذا قلت لإنسان قم أو اجلس، فإنه لا يمكن أن يقول لك أنت صادق أو كاذب، لأن هذا من باب الطلب، والطلب يعني مداره على الامتثال من عدمه، فقد يقول لن أقوم أو لن أجلس. لكن لو أن شخصا أخبر بأن فلان قد جاء زيد من مكان كذا، فلا يمكن أن يقول لن أفعل، وإنما مداره على النفي والإثبات، إما أن يقول أنت صادق أو يقول أنت كاذب، إما أن يقول هذا صحيح أو هذا غير صحيح، لأن هذا أمر يدركه الناس في تخاطبهم، فرق بين الخبر وبين الطلب. قال: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، بين نفي الشيء وإثبات الذي هو يرجع إلى إثبات حقائق الأشياء أو نفيها، والتصديق والتكذيب. النفي هو وصف متعلق بالوجود، فتقول هذا ثابت وهذا منفي. والتصديق والكذب هو متعلق بحالة المخاطب، إما أن يكون مصدقا أو مكذبا، وكلا الأمرين يرجع إلى باب الخبر، يعني الخبر يوصف من جهة حال المخاطب بأنه من جهة حال المتكلم إما أن يكون صادقا أو كاذبا، ومن جهة حال المخاطب إما أن يكون مصدقا أو مكذبا. ولذا قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هنا وصف متعلق بحال المخبر، والمصدق هو وصف متعلق بحال المخبر. فإذا هنا النفي والإثبات متعلق بالوجود، في أن هذا موجود أو منفي، هذا موجود أو منفي. مثل من يخبر أنه قد ولد لزيد ولد، فهذا متعلق من جهة الوجود، إما أن يكون ثابت من حيث الوجود أو منفي. وإذا نظرنا إلى حال المتكلم من جهة ما قام به من الكلام، إما أن يكون صادق أو كاذب، وإذا نظرنا إلى حال المخاطب إما أن يكون مصدق أو مكذب. إذن هذا الذي ذكره هنا في الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، كلا هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى باب الخبر. ثم ذكر الفرق بين الحب والبغض والحظ والمنع، وهذا مرجعه إلى باب الطلب، مرجعه إلى باب الطلب، الحب بين الحب والبغض، لأن كما ذكرنا المحبة مؤثرة في الفعل، والبغض مؤثر في الترك، وغالب الناس يمتثلون ما يحبون من الأعمال، ويطيعون من يحبون من الذوات، ويتركون ما يبغضون من الأعمال. ولهذا إذا جاهد الإنسان نفسه على فعل طاعة قد يبغضها بحكم طبعه كان له أجر على قدر المشقة. ولذا جاء في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، فهذا دليل على أن المكاره وهو يعني تعميم الماء على مواطن الوضوء، إما في شدة برد كما قال بعض أهل العلم، أو أنه في مواطن يثقل على بعض الناس إيصال الماء إليها، مثل يعني من كان له ثقل في بدنه يصعب عليه إمرار اليد مثلا على جسده أو على مواطن الوضوء، فإذا جاهد نفسه على ذلك فذلك له أجر فيه. وهذا مرجعه إلى أن الإنسان قد يمتثل ما يكره طبعا، وقد يترك ما يحب طبعا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعهد لأصحابه السمع والطاعة لولاة الأمر كما قال عباد بن الصامت وغيره، قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا. لما أكد العسر واليسر والمنشط والمكره؟ لأنه غالب الناس في حال العسر لا يطيع، فجاء الأمر في حال اليسر والعسر ومنشطنا ومكرهنا، لأن بعض الناس في حال المكره لا يطيع، فجاء الأمر بامتثال يعني أمر ولاة الأمر والسمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. كل هذا مما يدل على تأثير المحبة والبغض في الامتثال، مما يدل على امتثال المحبة والبغض في الامتثال، وكذلك الحظ وهو الأمر بالشيء والمنع. يعني نحن ندرك الفرق بين الخبر وبين الطلب، وندرك الفرق بين الحب والبغض وبين الحظ والمنع. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحظ والمنع أيضا، من جهة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فلم يجعل لنا خيارا في الانتهاء عما نهى عنه، وجعل لنا توسعة في امتثال ما أمر به. لما؟ للفرق بين الأمرين. ودائما أنا أنبه على هذه المسألة، أن من لم يفرق بين المسائل فإنه سيبقى يتعرض عليه الشبه على قدر التباس هذه المسائل عليه. ولهذا تجد أن من فقد العلم بالفرق بين الحظ والمنع لربما ألزم الناس في باب الأوامر بما يعجزون عنه، ويتعجب كيف أنهم لا يمتثلون، وهو يغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثال ذلك بعض الناس يعني له قوة وجلد على الصلاة، فيكون إمام للناس يصلي ويطيل في صلاته، فيأتي من يشكو من طول صلاته فيتعجب، يقول هذا دليل على ضعف الإيمان، ولو كنت قوي الإيمان ما اشتكيت وما طالت عليك هذه الصلاة. فهذا من جهلي، يظن أن الأمر مرجعه إلى ضعف الإيمان، وهو لا يدرك أن هذا الضعف مرجعه إلى البدن، وأن رجل قد يسقط مغشيا عليه من طول قيامه، وهذا ليس له اختيار فيه، لو كان قوي الإرادة ما استطاع أن يتحمل هذا. فالمقصود أن هناك فرق من جهة بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب من جهة، وبين الحب والبغض والحظ والمنع من جهة أخرى، كما أن هناك فرق أيضا بين النفي والإثبات من جهات متعددة، وبين التصديق والتكذيب من جهات متعددة، وبين الحب والبغض وبين الحظ والمنع. قال حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر، النوع الأول الذي هو متعلق بالنفي والإثبات والتصديق والتكذيب وهو باب الخبر، والنوع الثاني الذي هو متعلق بباب الحب والبغض والحظ والمنع الذي هو متعلق بباب الطلب والإرادة. قال حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. العامة من عوام الناس، والخاصة خواصهم من أهل العلم والفهم. والعموم والخصوص أيضا متعلقة بأحوال كثيرة، قد يقال بين العامة من يعني كان لهم اعتدال في العقول، والخاصة أهل الذكاء منهم، وقد يقال العامة أهل الجهل والخاصة هم أهل العلم، وهكذا يتفاوت الناس في العموم والخصوص وفي هذه الأوصاف. معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، المقصود بقوله أصناف المتكلمين ليس المقصود بإطلاق المتكلمين هنا أهل الكلام المذموم، وإنما يقصد بهذا المشتغلين في العلم، لأنه ذكر بعد ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء. فإذا هنا يلاحظ أن شيخ الإسلام يقصد بقوله أصناف المتكلمين في العلم أنه يريد بذلك المشتغلين في العلم. قال كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. طبعا الفقهاء يفرقون بين هذه الأنواع في مسائل كثيرة، لكنه هنا نبه على ما ذكره الفقهاء في كتاب الأيمان، لأن الفقهاء يفرقون في اليمين، من أقسم على شيء يفرق الفقهاء بين أن يكون القسم على ما مضى فيكون من باب الخبر، أو أن يقسم على ما سيأتي ويستقبل أن يفعل أو يترك فيكون من باب الطلب. فمن أقسم على أن زيد قد أتى هذا متعلق بباب الخبر وليس فيه كفارة، إما أن يكون صادقا فليس عليه شيء، وإما أن يكون كاذبا ف فهذه هي اليمين الغموسة التي لا يكفرها تكفرها الكفارة التي تكون على أن يقسم على فعل شيء ثم لا يفعل. وإن أقسم على شيء في المستقبل بأن يفعل أو لا يفعل فيكون هذا من باب الطلب والأمر والنهي، وهو مأمور بأن يمتثل ما أقسم عليه. من حلف على يمين فليأتي الذي هو خير. اليمين إما أن تكون على فعل طاعة فيجب عليه أن يأتي بها بحسب استطاعته، كما دلت على ذلك القاعدة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. إذا كان الأمر معصية فإنه لا يجوز أن يبر بيمينه في الإتيان بالمعصية، وإنما يجب عليه أن يكفر. إذا تردد بين الأمرين، بين فعل الطاعة وفعل المعصية، فإذا ترجح له، بل إذا تردد الأمرين بين الأولى من عدمه فإنه يأتي الأولى. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. والمسائل الأولى دل عليها قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف أن يطيع الله فليطيع، ومن حلف على أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا يعني ما يكون في المستقبل بأن يقسم على شيء فإنه متعلق بباب الأمر والنهي والطلب والإرادة. ففرق الفقهاء بين الأمرين، فرق بين الأمرين، وجاءت هنا الخيارات بين أن يفعل أو لا يفعل، أو أنه قد تترجح الكفارة من عدمها، بينما في الباب الأول ليس هناك خيار، فإنه متعلق بباب الخبر، وحاله إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان صادق فليس عليه شيء، وإن كان كاذبا فإنه قد وقع في معصية عظيمة، وهي اليمين الغموس التي يقسم على شيء وهو يعلم أنه كاذب. قال: وكما ذكر المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، يعني من أهل النظر في باب العلوم الطبيعية، من أهل الكلام ومن غيرهم، والنحو والبيان أي في باب النحو وفي باب البلاغة، فذكروا أن الكلام نوعان، هذا مشهور في كتب النحاة وفي كتب البلاغة وفي كلام الأدباء، أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. إذن هذا مشهور في كلام أهل العلم. كل هذا ليقرر شيخ الإسلام لما قسم التوحيد أنه دائر بين الخبر والنفي وبين الطلب والإرادة، أن هذه القسمة منضبطة، وكذلك هذه العلوم أنها ترجع إلى هذه التقسيمات التي هي مشهورة عند عامة الناس وخاصتهم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. نعم. قال: وإذا كان كذلك، لأن هذا الكلام مبناه على ما تقدم في أن الخبر دائر بين النفي والإثبات. إذا كان كذلك، أولا ينبغي أن ننبه على أن قول أهل العلم أن الخبر دائر بين النفي والإثبات وبين التصديق والتكذيب، ذكر العلماء أن الخبر بالنظر إلى ذاته، أن الخبر بالنظر إلى ذاته دائر بين النفي والإثبات وبين التصديق والتكذيب، وإنما قالوا بالنظر إلى ذاته استدراكا من أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار الصادقين. فإننا نتكلم عن حكم مطلق، نقول الخبر بالنظر إلى ذاته من حيث هو خبر. أما إذا خرج الكلام عن الإطلاق وأضيف إلى المتكلمين، فخبر رب العالمين هو صدق لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ، ولا يمكن أن يتطرق إليه الكذب. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخبار العدول الثقات، فهي ليست مترددة بين الصدق والكذب، بل مقطوع بصدقها. وكذلك أخبار الكذابين الذين دلت النصوص على كذبهم كمدعي النبوة والدجالين الذين جاءت النصوص بأوصافهم والمنافقين الذين قطعت النصوص بكذبهم، فإن أخبار هؤلاء كذب. ثم بعد ذلك أخبار من ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، فهذا يرجع إلى حاله، فمن غلب عليه الدين والضبط فإن أخباره مقبولة، ومن غلب عليه المعصية والفسوق والبدعة أو خف ضبطه وإن كان من أهل الدين فإن خبره بحسب درجته في الصدق وبحسب ما يعتري خبره من الأمور، فقد يكون ممن يرد خبره إذا كان كذابا، أو كذلك إذا كان يعني ينسى أو جرب منه النسيان، وإذا كان له ضبط ولكنه ليس كضبط الثقة الذين عرفوا بقوة الضبط والدين، فإنه قد يستأنس بأحاديث في تفصيل معروف عند المتكلمين في باب المصطلح، وكذلك ما يعتبره العلماء في شروط صحة الأحاديث بحسب تفاوت الأحاديث من جهة النقلة، وما يعني ينقله الرواة من جهة الكثرة، وما يقسم إليه الحديث من متواتر وأحاد، أو من جهة أوصاف الرواة وما هو معروف عند المتكلمين في الجرح والتعديل. المقصود أن هذه المسائل مرجعها إلى النظر يعني في من يضاف إليه الخبر، فإذا أضيف إلى الصادقين فهو صدق لا يحتمل الكذب، وإذا أضيف إلى الكذبين فهو كذب، وإذا أضيف إلى من لم يعرف بصدق ولا كذب فلا بد من التثبت والنظر في حاله. فهنا قال إذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، لأن الله عز وجل أخبر عن صفات الكمال وأنه متصف بها، فوجب على العبد أن يثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، مما يضاد حال الكمال. وهنا يعني عمم ولم يقل صفات النقص ليبين أنه يجب أن ينفى عن الله عز وجل كل ما لا يكون من الكمال، لأن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، فكل ما كان فيه نقص بوجه من الوجوه وينافي الكمال الذي هو متصف به عز وجل فإنه ينفى عن الله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، لا بد أيضا، هنا متعلق الإيمان متعلق بأمرين، متعلق بالإيمان بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهو أن يثبت لله صفات الكمال وينفي عنه صفات النقص، وهنا وأمر آخر متعلق بأحكام الله عز وجل، وهو ما يضاف إلى الله عز وجل من الأفعال التي هي لها ثمرة في الخلق وفي التقدير وفيما يكون في الناس، لا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، كما قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فلله الخلق والأمر. والأمر هنا الأمر الذي هو صفة لكلام الله عز وجل، وهو يجمع على أوامر، وإن كان الأمر يأتي ويقصد به المأمور ويجمع على أمور، فالمقصود هنا بالأمر هو صفة لكلام الله عز وجل، لأنه ذكر الخلق لا له الخلق والأمر، فإذا ذكر الخلق مع الأمر فالخلق هو خلق الله عز وجل وليس هو صفة الله، والأمر في مقابل الخلق هو أمر الله عز وجل الذي هو كلامه وليس هو بمخلوق، فلله عز وجل الخلق والأمر، له الخلق والأمر، فيجب أن يثبت لله عز وجل من الأوامر ومما جاء من كلام الله عز وجل ما دلت النصوص عليه، من أن يثبت كلام الله عز وجل وكتب الله عز وجل التي هي ثابتة أنها من كلام الله، وأن يثبت خلق الله، لأن هذه من الأحكام المتعلقة بأفعال الله، أنه خلق أو أنه قدر وأنه رزق وأوجد، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته. لاحظوا هنا ترتيب الكلام، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، يؤمن بخلق الله وبمخلوقات الله المتضمنة كمال قدرته، لأن الخلق يدل على الخالق، وما من صفة كمال في المخلوق إلا هي الدالة على صفة الكمال في الخالق، وما من أثر في المخلوق من الكمال إلا وهو راجع إلى كمال الخالق. ولهذا يثبت الكمال لله من جهة العقل بهذين الدليلين، بقياس الأولى وبدلالة الأثر على المؤثر. قال: فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. عموم مشيئته الكونية، لأن المشيئة إذا ذكرت هنا المشيئة العامة هي مطابقة للإرادة الكونية التي قال الله عز وجل فيها فعال لما يريد، والتي يقول فيها الناس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعموم مشيئته، فإن ما من شيء في الوجود إلا وهو بمشيئة الله، من طاعة المطيعين ومن معصية العاصين، بمشيئة الله وبإرادة الله الكونية. وأما إذا نظرنا للإرادة الشرعية فلا نقول أن كل ما هو موجود في المخلوقين أنه متعلق بإرادته الشرعية، بل نقول كل ما في الناس من طاعة فهي متعلقة بإرادته الشرعية. لكن لاحظوا أن شيخ الإسلام هنا نبه على هذه المسألة بلفظ المشيئة، لأن الإرادة منقسمة والكلام فيها محتمل، فعدل عن الإرادة إلى المشيئة ولم يقل عموم إرادته. قال: ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه. إذن يثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه، مثل ما ذكرنا أن من إثبات الأمر هو أن يؤمن بكلام الله، وهذا يتضمن يعني معرفة بيان ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل. فما عرفنا أن الطاعات محبوبة لله إلا بأمره الشرعي الذي خطبنا به، وما عرفنا أن المعاصي يبغضها الله عز وجل وحرمها إلا بالأمر الشرعي، مع أنه أيضا يعرف بعضها بالعقل، يعرف أن الله يبغض يعني البخل والشح بالعقل، لكن هناك أمور لا تعرف إلا بالشرع. مثال ذلك الطاعات التي شرعت لنا، قد يأتي إنسان ويبتدع بدعة من جنس الطاعة فيزيد صلاة سادسة، فنحن لا نعلم بالشرع، لا نعلم أن هذه الصلاة السادسة المحدثة يبغضها الله ويكرهها إلا بالشرع، ما نعرف هذا بالعقل، لكن نعلم أن الله عز وجل يبغض المعاصي التي هي معروفة بالعقل أنها إفساد. ولهذا باب الطاعات وباب الشرع لا يعرف إلا بالشرع، لا نعرف يعني أن الله عز وجل يحب هذه الطاعة ويبغضها إلا بالشرع. ولهذا لما التبس هذا الأمر على بعض من نقص علمه في هذا الباب أحدثوا أمور زعموا أن الله يحبها، فبعضهم يقرأ القرآن في أوقات يخصصها بغير دليل ويقول الله يحب قراءة القرآن فأنا أقرأ. نقول نعم، لكن تخصيص قراءة بحال معين وبزمن معين وبوقت معين هذا لم يدل عليه الدليل، وعندما تقيد عبادة مطلقة فإن هذا مما يبغضه الله عز وجل، وإلا لو دل الدليل على أن الله يحبه لقيده، فما قيدته النصوص نقيده بحاله وبوقته وبزمنه، وما أطلقته النصوص نطلقه، ولا يجوز لنا أن نقيد. ومن هنا أشكل هذا الباب والتبست هذه المسائل وهي متعلقة بالبدع الإضافية على بعض الناس، وخفاء البدع الإضافية على الناس أكثر من خفاء البدع المحضة التي هي بينة وواضحة. ثم قال: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذا مرجعه إلى الأصل الثاني، يعني يؤمن بما يجب لله عز وجل مما يتعلق بذاته ومما يتعلق بأحكامه، وكل هذا مرجعه إلى الخبر وهو دائر على النفي والإثبات، بحيث يقول هذا يحبه الله وهذا لا يحبه، وهذا خلقه الله وأوجده. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، يعني يؤمن بالشرع بامتثال شرع الله عز وجل وبقدره، فلا يعارض بين القدر والشرع، وإنما يستعين بإيمانه بقدر الله على الإتيان بشرع الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. وأدعو الإخوة لحضور محاضرة للشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي في هذه الليلة بعنوان العلم عصمة من الفتن، وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بعد صلاة المغرب مباشرة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ونعرض ما تيسر من الأسئلة بحسب ما يسمح به الوقت. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل الإرادة متعلقة هنا بالله عز وجل، والمحبة متعلقة بالعباد؟ جزاكم الله خيرا. الإرادة في الشرع لها تعلق بصفة الله عز وجل، ولها تعلق بفعل العبد. فإذا نظرنا إلى أن ما شرعه الله عز وجل هو متعلق بإرادته الشرعية، فكل الشرع متعلق بالإرادة والمحبة التي هي من صفات الرب. فالله مريد للطاعة من العبد، محب لها. وكذلك الإرادة والمحبة هي متعلقة بالعبد في امتثاله لشرع الله. فإذا أراد العبد امتثال الشرع فهذه الإرادة كما ذكرنا هي مؤثرة في الفعل. فعلى قدر الإرادة وقوة العزيمة مع قدرة العبد على الطاعة فإنها مؤثرة في طاعته، وكذلك المحبة هي مؤثرة. ولهذا الإرادة قد تقوم بالرب، وكذلك المحبة، والإرادة والمحبة تقوم بالعبد. ومتى ما كانت إرادة العبد موافقة لما أراد الرب، ومحبة العبد موافقة لما أحب الرب، فإن هذا هو الكمال الذي يكون فيه العبد على شرع الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن القدر له علاقة بباب الطلب من جهة أثر الإيمان بالقدر على إثبات الشرع والعمل بالشرع، ألا يدخل أيضا ذلك في باب التوحيد والصفات؟ من جهة أثر الإيمان بهما على الشرع؟ لا شك أن هناك تلازم بين أنواع التوحيد كما هو معروف. فإن العلم بالله عز وجل وبالأسماء والصفات مؤثر في طاعة الله عز وجل. لكن لما تكلم العلماء عن أقسام التوحيد إلى أن هذا علمي وعملي، قالوا أن هذا متعلق تعلق مباشر بالخبر الدائر بين النفي والإثبات، وهذا متعلق تعلق مباشر بالطلب وبالإرادة. نعم. بارك الله فيكم. قول شيخ الإسلام رحمه الله بأن الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، هل يعني أن هنا أن الصفات لا تثبت بالعقل؟ الصفات منها ما يثبت بالعقل ومنها ما يثبت بالشرع، لكن لما كان العقل لا يطمئن إليه فإنه لا سبيل لإثبات الصفات إلا بالشرع. وإلا فإذا دل الدليل الشرعي على إثبات صفة فإنه ممكن أن يستدل بها بالعقل. ولهذا سبق أن ذكر شيخ الإسلام في أن من الأدلة على إثبات صفات الكمال لله عز وجل دليل قياس الأولى ودلالة الأثر على المؤثر. وكل صفة ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عن المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، من جهتين: من جهة قياس التفضيل وهو قياس الأولى، ومن جهة قياس التأثير وهو دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر. لكن لا يطمئن للعقل. ولهذا لما حكم بعض المخالفين العقول التبس عليهم الأمر، فكل واحد من المخالفين يدعي أن العقل معه. فمقتضى العقل عند الجهمية هو تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، ومقتضى العقل عند المعتزلة هو تعطيل الصفات دون الأسماء وإثبات أسماء مجردة عن المعاني، ومقتضى العقل عند الشاعرة هو إثبات بعض الصفات ونفي بعضها، وهكذا. لأنهم لم يتفقوا على شيء. ولهذا قال شيخ الإسلام: فيا ليت شعري بأي عقل يقاس الكتاب والسنة. العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، لكن أين العقل السليم؟ كل إنسان يدعي أن العقل معه وأن عقله هو الصحيح، أن عقله هو الصحيح، ولهذا كل إنسان لا يعرف نقص عقله، يعني ما من واحد منا الآن إلا وهو يظن أن عقله أكمل العقول، بينما يدرك الناس يعني ضعفهم في الأموال وضعفهم في يعني قوة أبدانهم، لكن ضعف العقول لا يدركه كثير من الناس إلا من وفقه الله إلى تحكيم الشرع في العقل، فعند ذلك إذا تبين له أنه يقرر بعقله أمور دل الشرع على بطلانها يدرك ضعف عقله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين، يعني إذا جاء الدين والعقل فاتهموا العقل، والشرع والدين والنص لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ والزلل، والعقل يمكن أن يتطرق إليه الخطأ والزلل لأن الإنسان لا يدرك ضعف عقله. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يمكن وصف الطلب بالصدق والكذب من جهة العزم على إيجاد المطلوب؟ التوسع في الألفاظ والإطلاقات لا ينتهي، قد يقال أن هذا صاحب العمل يقال أنه صادق في عبادته، ومرتبة الصدقية هي مرتبة في العبادة، لكن هذا من باب التوسع بالألفاظ، لأن الأصل في الصدق هو صدق القلب وصدق اللسان صدق العمل، فإذا استقام الإنسان على هذه الأمور دل على صدقه، لأن المؤمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فبرهان هذا أن يمتثل، فإذا امتثل ما يقول نقول هذا دل على صدقه، وإذا كان هو في أعماله يتحرى الإخلاص والمتابعة فهذا دل على صدق إيمانه، فإذا التوسع في الكلام ينبغي التنبه إلى هذه الإطلاقات أنه قد يحصل توسع، والذي لا يفرق بين الدلالات يعني المباشرة لهذه الألفاظ وبين الدلالات العامة التي قد يطلق على بعض الألفاظ في باب التوسع ما يخرج عنه في باب القيد فإنه سيقع في أوهام كثيرة في هذا الباب. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول هذا السائل: من أهدى إلي في هذا اليوم هدية بمناسبة المولد النبوي فهل أقبل هديته أم لا؟ إذا أهدى هدية بمناسبة المولد لا تقبل هذه الهدية لأنها بمناسبة بدعية، وأما إذا أهدى لك في هذا اليوم وأنت لا تدري ما مقصده وما الذي أراد، وقد يكون من باب التهادي بين المسلمين وبين المؤمنين، هذا لا بأس به، لأن الهدية سواء وافقت يعني مناسبة بدعية أم خالفت فإن الأمر متعلق بالمقصد، فنحن أيضا هنا ينبغي أن نتوسط بين الغلاة وبين أهل التفريط، فنحن لا نمنع من أشياء مباحة في كل الأيام نشدد في هذا اليوم لأنه أحدث فيه أهل البدع شيئا فنمنع من شيء، وهذا مثل ما حصل للناس في يوم عاشوراء كما ذكر شيخ الإسلام، لما شدد أهل البدع في اعتبار أن هذا يوم مأتم كما حصل للرافضة قابلهم أناس فجعلوه يوم سرور وفرح، فنحن هذه الأيام لا أثر لها في المنع من شيء أو في إثباته أبدا، لكن إذا تعلقت بمقصد بأن يهدي في هذا اليوم أو في غير هذا اليوم بمقصد سيء أو لبدعة فإنه لا تقبل الهدية، وإنما ترد لأن هذا العمل يعني من البدع ونحن لا نقره على البدعة، وليست هذه مناسبة شرعية لهذه الهدية، وإنما ترد هذه الهدية في مثل هذه الحال مع النصح أيضا والرفق له حتى لا يكون هذا منفرا للناس عن قبول الحق. هذا والله أعلم.